نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من كفر الشيخ في جمهورية مصر العربية وباعثها المستمع زكريا فكري زكريا. سأل مجموعة من الأسئلة عرضناها في حلقة مضت وبقي له في هذا اللقاء بعض الأسئلة، فيسأل الشيخ صالح عن لبس الخمار أو النقاب لكل مسلمة سواء كانت ملتزمة أو غير ملتزمة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرع لعباده أكمل الشرائع وأرسل لهم أفضل الرسل ليخرجهم من الظلمات إلى النور وليبين لهم ما يصلح أحوالهم ويوفر لهم أسباب العفة والكرامة ويقربهم من رحمة ربهم ورضوانه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الذين بلغونا هذا الدين ونقلوا لنا شريعة رب العالمين حتى تلقيناها وكأننا نشاهد ونسمع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وهو يبث سنته وينشر دعوته ويخرج بها بإذن ربه الناس من ظلمات الضلالة والجهالة إلى مجال النور الفسيح، فالله أعلم الله أكبر. ثم إنه ما من أمر شرعه الله لعباده في كتابه أو على سنة نبيه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا ومصلحته ظاهرة وفائدته جلية. ولا شك أن النساء من أعظم الفتن للرجال، ولهذا جاء في الشريعة العظيمة في القرآن الكريم ثم في السنة النبوية المطهرة ما يدعو إلى إغلاق أبواب هذه الفتنة من النساء. فنحن عندما نقرأ سورة النور أو غيرها ولا تبرجن تبرج الجاهلية أو غيرها وقرن في بيوتكن أو غيرها يا نساء النبي لستن كأحد النساء أو غيرها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، نجد العناية التامة بالمسلمة. ولأن وجه المرأة مركز الجمال وموضع الإغراء ومنطلق الكلام والإشارات، كان من كمال هذه الشريعة العظيمة أن تأتي بستر هذا الموضع العظيم من مواضع الفتنة من المرأة تبعا لعامة جسدها. والمتعلم القارئ للآداب من عربها وعجمها يجد أن وجه المرأة وعينيها وأنفها وخدها وثغرها وجيدها وحاجبها وجبينها يتكرر أوصافها في أشعار الشعراء من عرب وعجم، تغزل وثناء وغير ذلك. فإستان الستار لتوفير العفة من حكم الشريعة العظيمة الكاملة. والواجب على المسلمة، وأما كلمة ملتزمة وغير ملتزمة فإن في عرف فقهاء الإسلام أن الملتزم للمسلم أيا كان وضعه وغير الملتزم للكافر، فلا يسمى غير مسلم لأنه غير ملتزم، ولا يقال للمسلم أنه ملتزم، وإنما يقال للمسلم المتمسك بدينه متمسك بالسنة حسن الاتباع لسلف الأمة إلى غير ذلك من هذه الأوصاف. فالمرأة يجب عليها الحجاب إذا لم تكن ممن يلبس الخمار الذي يخمر الرأس والوجه، فلتلبس النقاب والبرقع إذا احتاجت للنظر، وإذا أمكنها أن تضع فوق الخمار والنقاب فوق النقاب والبرقع خمارا حتى يتحقق لها مرادها من النظر نظر الطريق، و يتحقق مع ذلك لها ومنها الصيانة لتوفير العفة. فنسأل الله أن يوفق المسلمين في كل مكان للتمسك بدينهم والعض عليه بالنواجذ وأن يوفقهم أيضا للغض من أبصارهم وحفظ فروجهم. وإذا نظرنا إلى آية النور عندما الآية الأولى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أطهر وأكمل وأتقى. ولما جاء الخطاب للمؤمنات وسع الأمر فيه وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. ثم سرد من لا حرج عليها أن تكشف وجهها عنده ويرى من الزينة فيما لا يراه غيره وهم الآباء والأبناء والإخوة وأبنائهم والأزواج وأبنائهم. ثم في اختام الآية قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا. فدل على أن مخالفة هذه التوجيهات معصية يجب أن يتاب منها. فلا يعقل أن تؤمر المسلمة بالكف عن تحريك رجلها من أجل أن يسمع خلخالها ثم يقال لها اكشفي وجهك وانشري شعرك وأبدي نحرك فإن هذا هو البلاء الشر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال في الحديث الصحيح الآخر إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. ولكن المسلمين في هذا الزمن وقد أعشت بصائرهم لوامع الحضارة وبروقها وبرقها فخطفت أبصارهم عن النظر إلى هداية دينهم فراحوا يقلدون ويحاكون فأصيبوا بسبب ذلك وغيره بالذل الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المخالفات بأن الله يضربهم بذل لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. فلا أمل لأن يرتفع الذل عن المسلمين إلا بمراجعة دين الإسلام. فنسأل الله أن وفقنا للرجوع إليه ومراجعته والله أعلم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم كونه يسأل عن الحجاب لغير الملتزمة أو النقاب والخمار. بعض المسلمين الشيخ صالح يرى أنه إذا ما ارتكب معصية ما فلا فائدة من أي طاعة كانت. لعل لكم تعليق الشيخ صالح. لا شك أن المعاصي مضرة ومن أسباب ذهاب البركات وتتابع السيئات، ولكن كل طاعة سليمة صالحة نافعة إلا مع الكفر. فالعاصي وإن ارتكب المعاصي وتجرأ على السيئات إذا عمل طاعات لا يذهبه الله عنه ما لم يكن متصفا بما يحبط الأعمال. ولا يحبط العمل إلا الشرك والكفر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعل لكم أيضا إضافة شيخ صالح إلى ما يسأل عنه من تعليق الصور للذكرى، هل ذلكم جائز أو لا؟ الأصل في الصور إن كانت ما يؤخذ بالآلة كالذي يكون بالتلفاز وأخذ الصلوات في الحرمين وأمثال ذلك وكتصوير الإنسان لنفسه أو لأولاده، فالأصل في هذا أنه ليس هو الصور المحرمة التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعليها، وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. فهذه الصور لا شيء لفكر الإنسان وذكائه في تجميلها أو تحسينها، وإنما تأخذ ما تلتقطه على حاله، فليست من الصور التي جاء الوعيد فيها. طيب. يبقى ما يتعلق بتعليقها وتضخيمها وتعظيمها وبذل المال في إضافة الإطارات الهامة عليها يدخل في باب إضاعة المال، لأن هذا شيء لا تدعو حاجة إليه ولا تلجئ له ضرورة، فتجنبه أمر مطلوب. لكن لا يقال لمن فعله إنه ارتكب كبائر عظيمة، ومع هذا فالأولى ترك تعليق الصور ولو كانت في حقيقة أمرها مباحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى اليمن، محافظة الحديدة، قضاء بيت الفقيه، لنقرأ رسالة بعثت بها مستمعة من هناك. تقول: أختكم في الله ألف عين ألف دال، تقول: إنني متزوجة منذ 20 عاما ولم أرزق بأولاد، وقد ذهبنا إلى الأطباء وكانت نتيجة الفحوصات بأني سليمة وأيضا زوجي سليم، ثم إن زوجي يريد أن يتزوج وأنا لا أريده أن يتزوج إلا بشرط، وهو أن يتزوج لمدة سنة، فإن رزقه الله بمولود فعليه أن يخلي سبيلي، وإن لم يرزقه الله بمولود فعليه تخلية سبيل المرأة الجديدة. ما هو رأيكم فيما ذهبت إليه؟ جزاكم الله خيرا. لا يلزم ذكر هذا الشرط، لأن هذه مطالبة، إن استجاب لك هذا أمر نرجع إليه، وإن لم يستجب لك فكذلك، ونصيحتي لك أن تدعيه يتزوج، فإن أنجب من الزوجة الأخيرة فاطلب الطلاق، لعل الله أن يرزقك بزوج تنجبين منه، ولربما حملت أنت بعد حمل الزوجة الأخرى، وهذه وقائع تحصل كثيرا. فكم من امرأة لم تحمل وأجرت فحوصات هي وزوجها، وتبين أن كل واحد منهما سالم من الموانع، فتزوج الزوج وفي حال زواجه حملت الزوجة الأخيرة، وبعد فترة وجيزة وإذا بالأولى تحمل، فانتظري واسعي، ولربما رزقه الله ولدا ينفعك وينفعه أيضا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وقد ذكرت حالها شيخ صالح، تقول: إن جيرانها يكرهونها ويخافون منها على أولادهم، ويتلفظون عليها بألفاظ جارحة، وتصف نفسها بأنها مؤمنة وملتزمة وتصلي وتصوم ولا تقوم بأذية أحد، اللهم إلا أنها تدعو عقب كل صلاة أن يحكم بينها وبين أولئك الذين يؤذونها. ما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي أن لا تكره ما يحصل مما تقول، فقد يكون هذا سبب حسنات تضاف إليها، إن كانت كما تقول لم تظلم. وتسأل ربها أن يهديهم الله جل وعلا. والإنسان إذا قيل فيه ما ليس فيه فهذه حسنات تضاف إليه، والناس يختصر، بل الخلائق يختص يوم القيامة لكل أحد ما حصلت له من مظلمة، بل يختص حتى للبهيمة، بهيمة الأنعام. يقول نبي الله كما في الحديث الصحيح: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يختص من الشاة القرناء. فلا تخافي إلا أنك إذا عفوت عن الناس ورجوت أن يعوضك الله عن حسناتهم من فضله، كان ذلك أنفع لك إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد المستمعين يقول: أنا طبيب مصري أعمل بالمنطقة الشرقية، ولي سؤال وتعقيب. أعمل طبيبا في أحد المستشفيات الحكومية، ويحضر إلينا مندوب أدوية يعرفوننا بالأدوية التي تنتجها شركاتهم ويدعون لها، ومن حين لآخر يقدمون إلينا بعض الهدايا البسيطة مثل قلم جاف مكتوب عليه اسم الدواء أو نوتة مكتب أو ما شابه ذلك، أو يقومون بدعوتنا في إحدى الفنادق لمحاضرة علمية عن الدواء يعقبه عشاء. والسؤال: هل قبولنا لتلك الهدايا ولتلك الدعوات يعتبر اسما علينا ويندرج تحت مسمى الرشوة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أرجو أن لا يكون كذلك. إذا لم تكونوا تقدمون دواءهم على ما يماثله أو ما هو أفضل منه، فإن كنتم تؤثرون بسبب هذه الهدايا وتحملون على شراء الأدوية منهم وإن كان غيرهم أجود أدوية، ففي هذه الحالة لا شك تكون هذه من الرشا. وأما إذا كنتم تعرفون المريض بالدواء النافع سواء من هؤلاء أو غيرهم، وإذا كتبتم وصفة طبية تنظرون الأنفع للمريض، وإنما قدمت لكم هذه القائمة بالأدوية لتعلموا وجودها، فإذا علمتم حاجة المريض إلى شيء منها كتبتموه، ففي هذه الحالة إن شاء الله لا حاجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أسكن في عمارة بها إحدى المصالح الحكومية، وبهذه المصلحة مصلى يصلي به الموظفون، وفي بعض الأحيان أقوم بالصلاة معهم في هذا المصلى، مع العلم بأن المسجد بعيد عن بيتي، ولا بد أن أركب السيارة للوصول إليه، ولا أصلي به المسجد إلا صلاة الفجر والصلوات في نهاية الأسبوع عندما تكون هذه المصلحة مغلقة، هل في عمل هذا شيء؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أنك لا تصل إلى المسجد إلا على وسيلة النقل فإن شاء الله تصلي مع هؤلاء المصلين فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الجمهورية العربية السورية رمزت لاسمها بالحروف ميم ميم، تقول: أصيب والدي بمرض منذ سنتين، ومن مدة سجل الدار السكنية التي يعيشون بها باسم أخي، ولم يبق لوالدتي شيء مسجلا باسمها، مع العلم أن لها أملاكا وأرزاقا ورثته عن أمها اختلط برزق زوجها، ومع العلم أيضا أني وإخواتي البنات المتزوجات لا ننوي مقاسمة أخينا على أي من رزقه وخاصة الدار السكنية، فهل ما فعله والدي حلال من الوجهة الشرعية أم أن عليه إثم؟ جزاكم الله خيرا. إن كانت والدتك راضية بما حصل فلا إثم في ذلك، وإن كانت غير راضية فلا يجوز له أن يأخذ مالها إلا برضاها، لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وأنت ومن معك من الورثة إن عفوتم وتركتم الأمر لأخيك فهذا أمر راجع لكما، وإن لم ترضيا فالمرجع في ذلك القضاء والمخاصمات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل مقاطعتنا لدار أهلنا تعتبر من قطيعة الرحم، علما بأننا لا ننوي مقاطعتها لما صدر عن والدي، ولكن لشعورنا بأننا منبوذون وغير مرغوب بوجودنا، ولا سيما وأن زوجة أخي من صنف النساء التي لا نثق فيها أبدا، بل ولا تريدنا ولا تريد أن نبقى على ودنا مع إخواننا؟ وجهونا حول هذه القضايا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نصيحتي لك ولمن معك ولمن يسمع أن لا يبدل القطيعة بالقطيعة، ولا المخاصمة بالمخاصمة، بل يقول الله: ادفع بالتي هي أحسن. ينبغي أن يدفع الإنسان السيئة بالحسنة ليحصل على ما قال الله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإذا كانت امرأة أخيك لا ترغب في مواصلتكم ولا تحب اتيان أحد منكم فلا ينبغي أن يكون ذلك عائقا لكم، بل ينبغي أن تعاود الزيارة وتقوي الصلة، وألا تلتفت إلى رغبات من يرغب بالقطيعة، وقد جاء رجل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. وانظري وانظري أيها المستمع، ثلاث خصال يرتكبها فتقابل بالضد. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقطع حبالهم واترك ودادهم، بل قال له ما يقتضي المواصلة على خلق الكريم، إن كان الأمر أو إذا كان الأمر كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تحشو أفواههم بذاك التراب الذي يكون تحت النار وهو الذي يسمى المل، حرارة كأنها لا تكتفي بأكل الكبود الأكباد وإنما تأكل الأفواه، ولا يزال معك من الله سلطان. فالإنسان ينبغي أن يصل من قطعه وأن يحسن إلى من أساء إليه وأن يبادل السيئة بالحسنة ليبقى حبل الوداد قويا وجانبه معمورا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كم هي آثار الإساءة شيخ صالح؟ كبيرة وكبيرة، وتؤدي الإساءة إلى إساءات وإلى معاصي كبيرة جدا، كما هو الحال بالنسبة لما وضح من هذا السؤال. لعل الشيخ صالح توجيه في عدم حمل الناس على القطيعة فيما بينهم، ولا سيما إذا كانوا من ذوي الأرحام. لا شك أن للرحم شأنا، ولذلك أخذت الرحم بقائمة العرش وقالت لربها هذا مكان أو مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فالله وعد قاطع الرحم بالقطع، ووعد واصل توعد قاطع الرحم بأن يقطع، ووعد واصل الرحم بأن يصل. فحسن بالمسلم كلما حدثته نفسه بالقطيعة، وكلما رأى جفاء قرابته وإعراض ذويه عنه أن يتذكر فضل الله وإحسانه للمحسنين وعظيم عفوه عن العافين. ولو أن المسلمين تمسكوا بهدي نبيهم وانتفعوا بتراثه العظيم وتخلقوا بالأخلاق الكريمة التي جاء بها هذا القرآن العظيم واشتملت عليها السنة النبوية المطهرة، لكانوا في حال جميلة جليلة. ومع هذا ينبغي لنا كلما رأينا متقاطعين أو متقاطعين أن ننصحهم ونرشدهم، وأن بقاء في الدنيا غير طويل، وأن المفارقة وشيكة، وأن الإحسان محبوب عند الله جل وعلا، ثم هو محبوب عند خلقه سبحانه وتعالى. وينبغي للإنسان أن يربي ناشئته على الصفح والعفو والإحسان بغير ذلة ودفع السيئة بالتي هي أحسن، ولينتظر النصر والتوفيق من الله جل وعلا، فإن الله سبحانه لا يدع المتوكل عليه يخذل إذا كان صادقا في توكله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة إن أمي ومنذ ما حصل من والدي تجاه تسجيل الدار باسم أخي قاطعت زوجها مقاطعة كاملة، فهل هذا يجوز؟ مع تذكيري لكم أن لها رزقا من أمها دخل في رزق زوجها دون حساب، أو لكونه أو كونه مفصولا عنه، لا أدري ما هو هذا التعقيب. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. أشرت إلى ما يتعلق بإدخال ما ورثته مع أبيها، وأنه لا يحل له لحديث لا يحل مال المسلم إلا بطيبة النفس. وأما مقاطعتها إياه فلا يجوز. وكان ينبغي أن تحسن علاقتها به، وأن تتذكر أن ما بقي ليس بأكثر مما مضى، وقد تسبقه وقد يسبقها. وطاعة الزوج وإحسان معاشرته وجميل مصاحبته من الحقوق الزوجية اللازمة، فينبغي أن تعيد النظر فيما أجرت وأن تعود إلى سيرتها الكريمة السابقة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يتسرع بعض النساء في بعض التصرفات شيخ صالح، فهي تكتب وكالة للزوج على كل ما تملك، ولو أرثت إرثا من أهلها سلمته أيضا للزوج، بل وربما سلمت إذا كانت موظفة سلمت لزوجها راتبها كاملا، ثم إذا ما حصل ما حصل بدأ الندم وبدأت الشكوى، فما هو التوجيه؟ جزاكم الله خيرا شيخ صالح. لا شك أنه ينبغي للنساء من موظفات أو صاحبات أو صواحب أموال موروثة أو موهوبة إذا أدخلت شيئا على زوجها أن تسجله بوثيقة، فإن الوئام لا يدوم غالب، وربما طرأ على العلاقات ما كدرها، وربما حدث ما يقسم حبال الوصل ثم تندم. ينبغي أن تكون مساعدتها لزوجها أو مشاركتها له في عمارة منزل أو غير ذلك من أمور الدنيا أن تكون مقيدة بوثائق محكمة. الله جل وعلا ذكر في آية الدين الكتابة، وإذا لم يتيسر للناس المكاتبة أن يضع رهون، كل هذا مما يدفع احتمالات الشقاق والنزاع والإنكار والجحد، ومما يجعل من يمكن أن يندم قد اتخذ لنفسه سببا يعينه على تلافي الندم. فأنصح كل امرأة تشارك زوجها أن توثق ذلك بما يحفظ لها حقها، فإن دامت العشرة والوئام فلن يتنازع، وإن حصلت الفرقة تسلم من الندم. ولا شك أن الوقاية خير من العلاج، والله أعلم.